وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء ولي يدخل المسجد كما دخلوه

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهي مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا